قبلها ومستودعها. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن كان الله

غير مكذوب الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ عن هذا إنه Bye. وارتقبوا إني معكم رقيب. ¡Gracias!